السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أما بعد، عباد الله، لقد بعث الله عز وجل الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وأنزلت الكتب كلها لعبادة الله وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وخلق الله عز وجل الخلق لغاية عظيمة، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لإخراج العباد من عبادة العباد والغلو فيهم وإعطائهم صفات الله تعالى وحقوقه، إلى إفراد المولى بالعبودية والربوبية والأسماء الحسنى والصفات العلى. ولما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام كان الناس على التوحيد 10 قرون 1000 سنة وهم على توحيد الله عز وجل، ولم يجد الشيطان لإدخال الشرك إليهم سبيلا حتى خطط وقدر، فما وجد أعظم من الغلو في الصالحين سببا لنقل العباد من التوحيد إلى الشرك، فجعل قوم نوح يغلون في بعض الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فأعطوهم شيئا من صفات الله وحقوقه فعبدوهم من دون الله، فدخل الشرك في بني آدم، فأرسل الله تعالى نوحا يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما لإرجاعهم إلى ما كانوا عليه من التوحيد، فما آمن معه إلا قليل. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم أي نسي العلم عبدت. فكان الغلو بالأنبياء والصالحين من أعظم أسباب وقوع الشرك بالله تعالى. عباد الله، والغلو كان من أعظم أسباب هلاك الأمم ودخولها في الشرك والكفر بالله تعالى، حين خالفوا أمره وغلوا في خلقه فأعطوهم صفات الله تعالى. فهؤلاء اليهود غلوا في عزير فجعلوه ابن الله، وهؤلاء النصارى غلوا في عيسى وأمه وجبريل فجعلوهم آلهة من دون الله، وجعلوا عيسى ابن الله وثالث 3، فنهاهم الله تعالى فنهانا الله تعالى عن اتباع طريقهم والسير على هديهم فنهلك كما هلكوا. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه. وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر أمته غاية التحذير من الغلو في الأنبياء والصالحين وبيّن أنه سبب الهلاك، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم، رواه مسلم. فحمى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وأغلق باب الغلو حتى في شخصه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر رضي الله تعالى عنه يقول: يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. متفق عليه. والإطراء هو مجاوزة الحد في مدحه عليه الصلاة والسلام، أي لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حتى ادعوا فيه الألوهية. إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي صفوني بذلك ولا تزيدوا عليه، فقولوا عبد الله ورسوله كما وصفني ربي بذلك، كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول، وقال: يا أيها النبي، وينهى كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم عن غلو أهل الكتاب في أنبيائهم، ويحذر من صنيعهم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه، أي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك حتى في الألفاظ التي توهم مشاركة أحد من خلقه بما هو من خصائص الله تعالى. فعن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وابن ماجه. عباد الله، ولخطر الغلو في الأنبياء وخاصة نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد امتلأ القرآن ببيان بشريته صلى الله عليه وسلم وعبوديته لخالقه سبحانه، فقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وذكره سبحانه بصفة العبودية في عدد من الآيات، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وبين سبحانه أن الرسل لا يملكون شيئا من خصائص الألوهية والربوبية، فقال عز من قائل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الغيب لله لا يعلمه مطلقا إلا الله تعالى. قال عز وجل: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: ليس لك من الأمر شيء. وهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يبين أن العبودية كلها لله تعالى. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى قال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ومن زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. متفق عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة التي أنزله الله تعالى إياه من كونه نبياً رسولاً وعدم الغلو فيه لا يعني القدح فيه ولا إنقاص منزلته. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، له فضائل كثيرة ومحاسن عديدة ومنزلة رفيعة لم يبلغها أحد من الخلق. فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، آدم عليه السلام ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم. ولقد أوتي الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولو العزم من الرسل، والتي اختصه الله بها وآثره بها على العالمين، وكرمه ربه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكلهم له منزلة رفيعة عند الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. رواه مسلم. ولكثرة أوصافه عليه الصلاة والسلام الكريمة تعددت أسماؤه. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي. متفق عليه. فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية، ونفديه بأنفسنا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا، ولكن الضلال والبلاء كل البلاء أن ننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الله تعالى، فنشابه أهل الكتاب في كفرهم وضلالهم. ويا لله العجب، أبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم الله عنه وحذرهم منه، وناقضوه أعظم مناقضة، وشابه النصارى في غلوهم وشركهم، وجرى منهم الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام بما هو صريح الشرك في نثرهم وشعرهم، كما قال البوصيري في بردته يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم. وقوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وما بعده من الأبيات التي مضمونها توجيه الدعاء والعياذ واللياذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب تفريج الكربات منه في أضيق الحالات وأشد الصعوبات، ودعواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم وكل شيء، ونسي الله تعالى. وذلك أن الشيطان زين لهذا الناظم وأمثاله سوء عملهم، فأظهر لهم هذا الغلو في مدحه، وإن كان شركا أكبر في قالب حبه وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وأظهر لهم التزام السنة في عدم الغلو به في قالب بغضه وتنقصه. وفي الحقيقة أن ارتكاب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من الإفراط في مدحه وترك متابعته في أقواله وأفعاله وعدم الرضا بحكمه هو التنقص الحقيقي له صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل تعظيمه ولا تتحقق محبته إلا باتباعه ونصرة دينه وسنته. بل يزعمون أن هذه القصيدة وهي البردة وقراءتها مما تدفع البلاء وترفع الشقاء، فبها يشفى المريض، ويقرؤونها في الموالد والمحافل، ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرها ويسمع لكفرهم وشركهم. والعياذ بالله، جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: انطلقت مع وفد بني عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود. وإن كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام أراد أن يغلق باب الغلو في مدحه، وينبههم أن ذلك من طرائق الشيطان في إضلال عباد الرحمن. ثم إن الله جل وعلا أمرنا بأمر عظيم تزكو به حياتنا وتسعد به نفوسنا، ألا وهو الإكثار من الصلاة والتسليم على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.